على الرؤية المقيدة بالقلب، وبذلك فلا حجة إذن في الأخبار المطلقة. وأما حديث الحضرمي فيه علل، منها أن صحبته مختلف فيها، فيكون الحديث مترددا بين الوصل والإرسال، وفيها أن سنده مضطرب، فيروى أحيانا عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، وأحيانا عن ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ يرفعه، وهكذا بثلاث صور: الأولى بدون واسطة، والثانية بواسطة، والثالثة بواسطتين. وقد صحح البخاري والترمذي الطريق الثالث، وورد الحديث أيضا من طرق أخرى صحيحة كما ستأتي. ويمكن حمل الرؤية في حديث الحضرمي على الرؤية القلبية. وقد استدلت عائشة رضي الله عنها على نفي الرؤية بقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولم يسلم لعائشة رضي الله عنها بهذا الاستدلال. وقد ناقش المؤلف استدلالها هذا في موضعه، يعني ابن خزيمة ناقش هذا الاستدلال كأنه يميل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره. ونفي عائشة رضي الله عنها لا يفهم منه استحالة وقوع الرؤية. قال القاضي عياض: رؤية الله سبحانه جائزة عقلا، وثبتت الأخبار الصحيحة المشهورة بوقوعها للمؤمنين في الآخرة، وأما في الدنيا فقال مالك: إنما لم يرى سبحانه وتعالى في الدنيا لأنه باقي، والباقي لا يرى بالفاني، فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباقي بالباقي، إلى أن قال: ولا مرية في الجواز، إذ ليس في الآيات نص قاطع. أما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه نص قاطع أيضا. نعم، ما قاله الإمام مالك خلاصته أننا لا نرى ربنا عز وجل قبل الموت، كما ورد في الحديث في حديث الدجال، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وذكر حديثه وأنه في أول الأمر يزعم أنه نبي ثم يقول إنه هو الرب، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أننا لن نرى ربنا حتى نموت. هذا عام، وقول مالك استدلال مالك رحمه الله أن الفاني لا يرى الباقي، يعني كوننا لا نرى ربنا في الدنيا لأن خلقتنا للفناء للموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهو يدخل في عموم، يعني من خلقته للفناء، الخلقة الدنيوية، فناسب أن لا يرى الفاني الباقي. أما يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يعيد الخلقة للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي، كما سمعنا من تقرير الإمام مالك الذي قرأته قبل قليل. قال مالك إنما لم يرى سبحانه وتعالى في الدنيا لأنه باقي، والباقي لا يرى بالفاني، صارنا في الدنيا فانية، فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية رأوا الباقي بالباقي، ناسب أن يرى الباقي الباقي. إلى أن قال الإمام مالك ولا مرية في الجواز، يعني كون الرؤية جائزة جائزة، وجائز أن يختص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها، لكن ليس في الآيات أو ليس فيه نص قاطع يوجبها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالمروي عن ابن عباس إما مطلق رأى ربه هكذا مطلق، وإما مقيد رأى ربه بقلبه. وعائشة رضي الله عنها أنكرت يعني الزعم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، قالت قف شعر رأسي، من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية، أو كما قالت رضي الله عنها. هي لا تنكر الرؤية القلبية، يعني رؤية الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، رأى ربه بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما يرى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فهو رأى ربه بقلبه، لكن بعيني رأسه يحتاج إلى نص قاطع، ويجوز لو حصل نص قاطع نقول به. وقال ابن حجر فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر، وإثباته إثبات ابن عباس على رؤية القلب. وقال ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما تخلق الرؤية بالعين لغيره، والرؤية لا يشترط لها شيء مخصوص عقلا، ولو جرت العادة بخلقها في العين. إلى أن قال وقد أنكر ابن القيم على من زعم أن أحمد ابن حنبل قال رأى ربه بعيني رأسه، قال وإنما قال أحمد مرة رأى محمد ربه، وقال مرة بفؤاده، وحكى عنه بعض المتأخرين رآه بعيني رأسه. قال ابن القيم وهذا من تصرف الحاكي فإن نصوصه موجودة. على كل حال لدينا نص في كتاب الله عز وجل يثبت الرؤية العلمية، وهو في سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذه رؤية علمية، لكن علم اليقين، يعني العلم يتدرج إلى اليقين، إلى علم اليقين، ثم ينتج عنه الرؤية العلمية. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم ينتقل من الرؤية هذه إلى الرؤية العيانية، ثم لترونها عين اليقين عيانا. لهذا يقولون هناك فرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ففي هذا إثبات أن العلم إذا وصل إلى درجة اليقين أصبح رؤية علمية، أصبح رؤية علمية. ومعروف يعني حتى في التعبير حتى في الخطاب، ما هو رأيك في هذا، ماذا ترى في هذه المسألة؟ ليس معناها أن ترى بعيني رأسك بالحواس، لكن ترى في علمك ماذا ترى في هذه المسألة. فالرؤية العلمية ثابتة، الرؤية القلبية ثابتة وتسمى رؤية، وتسمى رؤية، وهو الذي يعني يحمل عليه ما ورد عن ابن عباس وينبغي ويجمع بينه وبين بين إثبات ابن عباس وبين نفي عائشة رضي الله عنهم جميعا، يجمع بينهم أن ما أثبته ابن عباس هو الرؤية بالقلب، وما نفته عائشة رضي الله عنها هو الرؤية بالبصر بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم، وهي لا تنفي رؤية القلب، وبهذا يحصل الجمع وينبغي أن يصار إليه، ولا يعني ينصب الخلاف ما لم يكن هناك، مع أنها جائزة لو ثبت نص قاطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه لقلنا به. إنما المروي عن ابن عباس على قسمين كما ذكر هنا، قسم مطلق وقسم مقيد بالقلب برؤية القلب، فينبغي أن يحمل المطلق على المقيد، وبهذا يحصل الجمع المفيد إن شاء الله. وإن كان ابن خزيمة رحمه الله قد مال في هذا الكتاب إلى ترجيح الإثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وتوسع في الاستدلال عليه بنصوص مطلقة، وقلنا إن إذا كانت مطلقة ليست نصوص قاطعة، وإذا ورد مع النصوص المطلقة نصوص مقيدة وجب حمل المطلق على المقيد. مقيدة نعم، قال مطلقة وهي محمولة على الأخرى المقيدة للرؤية بالقلب. ولعل هذه النبذة اليسيرة من الدراسة لأدلة المصنف وما قيل عنها يبين لنا أن الصحيح هو رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه بالقلب دون البصر، والله أعلم. هذه نبذة جيدة ونكتفي بها يعني في هذا الموضوع، ولعلنا نعود إلى حديث أبي رزين لكثرة فوائده ولأنها أنفع في مثل هذا المقام. أبو رزين العقيلي أو العقيلي من بني المنتفق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه الإمام ابن خزيمة، الحديث 71 و200. قال حدثنا محمد بن منصور الجواز أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري ثم السمعي عن دلهم بن الأسود بن عبد الله عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نهيك ابن عاصم ومعه نهيك ابن عاصم ابن مالك ابن المنتفق قال فقدمنا المدينة لانسلاخ رجب فصلينا معه صلاة الغداة يعني صلاة الفجر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال أيها الناس إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام لأسمعكم، فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو تلهيه الضلالة. ألا إني مسؤول، هل بلغت؟ ألا اسمعوا تعيشوا، ألا اجلسوا، ألا اجلسوا. فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلن علي. قال سل عما شئت. قلت يا رسول الله هل عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي تسقطه. يعني هذا إقرار من أبي رزين، لأنه جاء من جهة الشرق من البادية، وهو أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر، جاء من جهة البادية ووافدا على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفقه، ولهذا يعني جاء بهيئة تدل على شيء من الجفاء أو الاختبار أو كذا، لأن قوله فعلم صلى الله عليه وسلم أني أبتغي سقطه أو تسقطه إقرار بأنه يريد ذلك. فضحك لعمر الله وهز رأسه. قلت يا رسول الله هل عندك من علم الغيب؟ يعني هذا سؤال، يعني من يريد الامتحان أو يريد أي نعم. فضحك لعمر الله وأهز رأسه، اللهم صل وسلم على رسول الله، وعلم أني أبتغي تسقطه. يعني هذا حقيقة الرجل أول الأمر، قال علم أني أبتغي تسقطه. فقال ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. يعني استأثر الله، استأثر ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وأشار بيده يعني بأصابع يده. فقلت ما هن يا رسول الله؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. قال علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب. علم يوم الغيث، ألا يصلح أن يكون عاما في كل ضائقة، في كل حال يطلب فيها الغوث؟ بلى، يصل بالإنسان أحيانا اليأس، أو يصل بالإنسان أحيانا القنوط، فيظن أن فرجه بعيد، والله يعلم حاله ويعلم أن فرجه قريب. الغوث والإغاثة تكون بالمطر، وتكون بالشفاء، وتكون بالنصر، وتكون بأي مدد من مدد الله تعالى، مما يحتاج إليه المستغيث، مما يحتاج إليه المستغيث. ولهذا سمي المطر غيثا، لأنه يغيث الله به عباده من الشدة، فكل ما يغيث الله به عباده من شدة فهو غوث، فهو غيث. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا متى؟ في بدر استجاب الله لهم بالنصر. وعلم يوم الغيث يعني وقت إغاثتكم، يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك سبحانه وتعالى. قد علم أن غوثكم قريب. فقال لقيط فقلت يا رسول الله لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. لقيط بن هذا بن لقيط العامري، لقيط بن عامر، وهو على فطرته العربية فهم من هذا الوصف كمالا وفهم رحمة، يعني ما فهم من وصف الله بالضحك النقص والعيب حتى يؤوله. سأل الله، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ كأنه فرح بهذه الصفة. قال: نعم. قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. ما قال هذه والله تدل على النقص، هذه تهم التشبيه، هذه ما تصلح، مثل ما قال صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أولا لا نسلم لصاحب الجوهرة أن نصا من نصوص الوحي يوهم التشبيه، هذه مقدمة كاذبة، يعني مفاد هذه المقدمة أن بعض نصوص الوحي يوهم التشبيه، نقول هذه مقدمة كاذبة، ليس نص من نصوص الوحي يوهم التشبيه، هذا نقيضها، وصدق النقيض دليل على كذب مناقضه. الصحيح أنه ليس نص من نصوص الوحي يوهم التشبيه، لأننا إذا زعمنا أن في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه كأننا نزعم أن في نصوص الوحي ما هو يقود إلى الضلالة، وفي نصوص الوحي ما هو كفر، فينبغي أن ننزه نصوص الوحي عن هذا. لا نظن بنصوص الوحي سوءا، فجميع نصوص الوحي ليس نص منها يوهم التشبيه أو يوهم التمثيل، ولكن التشبيه يتبادر إلى ذهن المتلقي، المتلقي نفسه أحيانا تكون خلفيته الثقافية، البيئة التي نشأ فيها، البيئة العلمية التي نشأ فيها قد استحكمت عناكب الجهل في مخيلته، فإذا سمع نص الوحي لا يخطر بباله إلا الخلفية السابقة، يعني لا يعطي نص الوحي حقه من التأمل، وأنتم تشاهدون هذا في واقع الحياة. إذا نشأ شخص في بيئة وانتقل إلى بيئة أخرى بقي معه من لوثات تلك البيئة ما لا يستطيع الفكاك عنها، ويكون حساسا إلى درجة أنه كلما سمع يعني نصا في هذه البيئة الجديدة، أو كلما سمع تعاملا في هذه البيئة الجديدة خطر بباله ما كان عالقا في ذهنه سابقا. حتى في بعض اللغات، يعني في اللغة العربية أشياء ومفاهيم تفهم في لغة أخرى بخلاف هذه المفاهيم، قد تكون مدحة في اللغة العربية لكنها ذم في لغة أخرى. مرة كنت مع بعض الإخوة الطلبة فذكرنا اسم بندر، قالوا: هذا بندر عندنا في لغتنا قرد. قلت: لو نعلم ما سمينا بندر. أي نعم، وأشياء كثيرة لكن هذا للمثال. أي نعم. فالشخص الذي يسمع نصوص الوحي لا يعطيها حقها في التأمل بالعربية وبالفهم العربي، قد يفهم منها ما لا يراد بها، ثم يزعم أن نص الوحي هو الذي أوهم التشبيه، وهذا غير مسلم به. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمثلة لهذا، منها الحديث الإلهي: عبدي جعت فلم تطعمني، قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ فسرها: عبدي مرضت فلم تعدني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده؟ يعني بإكمال النصوص وتأملها يتبين المراد ويتبين المعنى. ففي هذا النص أن الله لم يجع بذاته، وهو سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، ولا يطعم، لا يطعم ولا يطعم سبحانه، لأنه صمد غني بخلاف المخلوق فهو فقير ولا يتمالك، أجوف لا يتمالك إلا بإطعام، والله هو الذي يطعمه. أما ربنا فهو صمد غني غير محتاج سبحانه وتعالى، لكنه جعل جوع عبده جوعا. ففيه في النص نفسه لو تؤمل أن الله لم يجع، وإنما جعل جوع عبده جوعا، وفيه حث على إطعام الجائع، وأن إطعام الجائع له عند الله منزلة، والمطعم يجد ذلك عند الله. وكذلك عبدي مرضت فلم تعدني، فيه نص أو في النص ما يدل على أن الله لم يمرض، ولكنه جعل مرض عبده مرضه. أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده، يعني وجد الله عز وجل عنده، يعني عند زيارته له يجد الله فيوفيه أجره، فيوفيه أجره حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه، يوفيه أجره سبحانه وتعالى. فالنصوص يعني ما تعطى حقها من التأمل، أو أن هذا الشخص فيه لوثة يتحسس، ويصل ببعض المتحسسين التحسس إلى درجة الوسواس، حتى أنه يقول فلان ينظر إلي يريد أن يقتلني. ربما لا يريد أن يقتله، ربما يريد أن يحسن إليه، ربما لا ينظر إليه، أي نعم. لكن هكذا الناس يختلفون. فإذا الآفة تأتي من المتلقي، وليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، إنما التشبيه والتمثيل يحصل من المتلقي. فبهذا بطلت هذه المقدمة، فلا نحتاج إلى التأويل ولا نحتاج إلى التفويض، بل نثبت المعنى ونفوض ما لا نعلمه إلى عالمه. العلم علمان: علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. فعلم المعنى موجود، والمعنى أين يوجد؟ في الذهن، مرتبة وجوده في الذهن فقط. أما الكيف فعلمه بالنسبة للمخلوقين مفقود، لا يعلمه إلا الله عز وجل. فكما لا يعلم كيف هو، لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. فعلم الكيف، الكيف هو الحد، هو الحقيقة الواقعة الخارجة عن الذهن، وجوده وجود عين، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. مراتب الوجود أربع: وجود في الأذهان، ووجود في الأعيان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان. بعض الناس يشتبه عليه الوجود في الذهن بالوجود في العين فيظنهما واحدا، ومن هنا قالوا بوحدة الوجود، من هنا قال الضلال بوحدة الوجود من هذه الناحية، لأنهم لم يفرقوا بين وجود النوع، لأن النوع لا يوجد في العين، إنما يوجد في الذهن ووجود الأعياد، يعني ما خرج عن الذهن وجوده بعينه مختص. فما من موجودين، ما من شيئين موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك يكون معطلا، ومن ألغى الفارق يكون ممثلا. مثلا وجود البعوض يشترك مع وجود العرش، مع وجود الفيل، ووجود يعني مجرد معنى الوجود مع وجود المخلوق، وجود الخالق مع وجود المخلوق يشتركان في معنى الوجود، لكن بينهما فرق. فمن ألغى القدر المشترك الوجود عطل الوجود، ومن ألغى الفارق مثل الموجود بالموجود، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن ننزه الله عز وجل عما نزه نفسه عنه، ونثبت ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم يقينا أن ما أثبته الله لنفسه كمال على الإطلاق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وما نزه نفسه عنه سبحانه وتعالى فهو نقص، وما نفاه عن نفسه يريد به إثبات كمال ضده سبحانه وتعالى، كما نفى عن نفسه السنة لإثبات كمال القيومية، ونفى عن نفسه النوم لإثبات كمال الحياة، وهكذا كل نفي إنما يراد به إثبات كمال ضده. فسبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله صفات الكمال، وهو الواحد في أسمائه لا سمي له، واحد في أسمائه من حيث أنه لا سمي له، والواحد في صفاته من حيث أنه لا مثيل له، والواحد في أفعاله من حيث أنه لا شريك له في فعله، والواحد في استحقاقه على عبده من حيث أنه لا ند له من المخلوق. نعم، استطردنا في هذا الكلام عند قوله فيظل يضحك، يعني أن أبا رزين علم من هذا الوصف كمالا، وعلم أن نتيجته وأثره الخير، لا عدمنا خيرا من رب يضحك. نعم، فقلت يا رسول الله لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. اليهود يصفون الله بصفات الذم، قلوا يد الله مغلولة غلت أيديهم فاللعنوا بما قال، يصفون الله عز وجل أحيانا بصفات النقص، يصفونه بالتعب، يصفونه بنعم، يصفونه أصل مقالة التعطيل، تعطيل الصفات جاءت من اليهود، ولهذا يقولون سند جهم جاء من اليهود. الجهم بن صفوان قالوا أخذ مقالته من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ مقالته من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ هذه المقالة من طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي هذا سندها مقالة يهودية، مقالة يهودية، هم مصدر كل شر. نعم، قال وعلم ما في غد، أي هذه من مفاتيح الغيب، لا يعلم ما في غد إلا الله، قد علم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه. صحيح، يعني ما تدري بكرة أنت وش تاكل، يعني ما تدري ماذا تطعم غدا، ما تدري أنت تحيا غدا أو ما تحيا، حتى نوع الطعام ولو قدرته في نفسك ولو أنت لا تعلمه. الله سبحانه وتعالى يعلم ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه. وعلم يوم الساعة أو علم يوم الساعة متى تكون. قال وأحسبه ذكر ما في الأرحام، هذه الخامسة، هذا في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال قلت يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وما تعلم، يعني علمنا مما تعلم الناس الآن أو علمت، في بعض الألفاظ علمنا مما تعلم ولا نعلم وهي أتم. قال فأنا، كأنه يقول يا رسول علمنا مما تعلم ولا نعلم وما نعلم، فأنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحد، يعني يصدقون تصديقا لا يصدقه أحد من مدحج التي تدنو إلينا، يعني نحن أكثر منهم تصديقا وخثعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها، يعني كأنه يمدح قبيلته أنهم يعني في تصديقهم لا يصدق تصديقهم أحد. قال صلى الله عليه وسلم تلبثون ما لبثتم، يعني في هذه الدنيا فيكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفى نبيكم، ثم يتوفى نبيكم صلى الله عليه وسلم، ثم تلبثون ما لبثتم بعده، ثم تبعث الصيحة، فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها شيئا إلا مات والملائكة الذين مع ربك، ما يدع على ظهرها شيئا إلا مات والملائكة الذين مع ربك، يعني كأنهم أيضا يموتون. فخلت الأرض، ما خلت الأرض من عمارها من سكانها، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، يعني لا يبقى أحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال بعد فأرسلت السماء بهضيب من تحت العرش، بهضيب من تحت العرش يعني مطر، وورد أنه مطر ليس مثل المطر ولكنه مطر غليظ كمني الرجال. قال فلعمر إلهك ما يدع على ظهرها، يعني ظهر الأرض، من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى يخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا، يعني ينبت جسده كما ينبت النبات الطرثوث أو ينبت الشجر، ثم ينفخ إسرافيل بأمر الله، ينفخ في الصور فتخرج الأرواح وكل روح تدخل في جسدها فيحيون فيستوي جالسا. يقول ربك مهيم، يعني ما الأمر، ما الخبر لما كان منه. يقول هو، يجيب الرب، يقول يا ربي أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله، كما ورد قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، من بعثنا من مرقدنا، حسبنا رقدة. نعم. قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ هذه شبهة منكر البعث. نعم. قلت يا رسول الله كيف يجمعنا، شبهة الجاهلية الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر أو ينكرون البعث، كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ هي شبهة عقلية، فكأنه يسأل يريد يعني أن يفهم الإمكان العقلي للبعث. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال، يعني الله قال يبعث وهو على كل شيء قدير واكتفى بهذا، بل بين له أدلة يعني تقنعه بإمكانية البعث عقلا. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، يعني في آيات الله وفي نعم الله، أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا. هذا حتى نجده في أنفسنا، نشرف على الأرض يعني جدباء بالية، فكأن يعني يستبعد الواحد خضرته ويستبعد حياته فيما بعد. قال: الأرض أشرفت عليها مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل ربك عليها السماء يعني المطر، فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة أو شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض. يعني مثل له المطر إذا نزل على الشجر جمع الله به نبات الأرض ونبت. فهذا دليل على إمكانية البعث، وأن الله سبحانه وتعالى يرسل مطرا يعني يهضب العرش، أو كما مر بنا أرسلت السماء بهضيب من تحت العرش. قال: ولا عمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأصواق ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. الأصواق هي القبور، فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال: قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد ونحن ملء الأرض ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الشمس والقمر آية منه صغيرة، ترونهما في ساعة واحدة، وتريانكم لا تضامون في رؤيتهما، أو لا تضامون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو على أن يراكم وترونه أقدر منهما على أن يريانكم وترونهما. اللهم صل وسلم على رسول الله. طبعا هذا ليس فيه تشبيه المرء بالمرء، ولكن يشبه الرؤية بالرؤية، والرؤية الحاصلة يعني من المخلوقين في الحالين، رؤية يعني شبه رؤية المخلوق برؤية المخلوق، ولم يشبه المرء بالمرء، نعم، وإنما شبه الرؤية بالرؤية. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء أو غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما تخطئ وجه واحد منكم منها قطرة. هذا فيه إثبات اليد، وفي إثبات أنه سبحانه وتعالى يغترف بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما تخطئ وجه واحد منكم قطرة منها قطرة. قال: تعرضون عليه، يعني هذا بعد البعث. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه بعد البعث؟ قال: تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما تخطئ وجه واحد منكم منها قطرة. المسلم والكافر، أما المؤمن فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء تغسلها، مثل الريطة البيضاء. الريطة قال كل ثوب رقيق لين ونعم مثل الريطة البيضاء. وأما الكافر فتضمخه بمثل الحمم الأسود، نسأل الله السلامة، يعني تكون عليه حمما يعني تحم وجهه. ألا ثم ينصرف نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ينصرف إلى الجنة، ويفرق على أثره الصالحون، يفزعون على أثره، يفزع الصالحون، أو قال ينصرف على أثره الصالحون. قال فيسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة فيقول حس، فيقول ربك أو أنه يعني نعم. قال فتطلعون على أو نعم فتطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكوثر. أظمأ ناهلة، والله ما رأيتها قط أو ما رأيتها قط، يعني تطلعون من هذا الممر الذي هو جسر من النار، أو هو الصراط المنصوب على متن جهنم، يطأ أحدكم الجمرة فيقول حس، فيقول ربك أو أنه يعني نعم. قال فتطلعون على حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أظمأ ناهلة، يعني بكم ظمأ شديد، أظمأ ناهلة والله ما رأيتها قط، فلعمر إلهك ما يبسط يده، يعني أي واحد يبسط يده، أو قال يسقط واحد منكم إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، يعني ما يبسط يده إلا ويسقط عليه قدح من الحوض يطهره من الطوف وهو الغائط والبول والأذى. وتخلص الشمس والقمر، أو قال تحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا، إنما النور من تحت العرش يظهر. فقلت يا رسول الله فبما نبصر يومئذ، لما الشمس والقمر تروح فبما نبصر يومئذ؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذا. ورد في رواية أخرى أن الأنوار تنبثق يعني من تحت العرش. قال وذلك في يوم أشرقت الأرض بنور ربها وواجهت الجبال. قال قلت يا رسول الله فبما نجازى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفو. قلت يا رسول الله فما الجنة وما النار؟ قال لعمر إلهك إن للجنة لثمانية أبواب، ما منهم بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما. يحتمل أنه ما بين باب وباب، ويحتمل أنه ما بين مصراع ومصراع، مسيرة 70 عاما. وبهذا ورد أن ما بين سعة الباب مسيرة 70 عام، وما بين باب وباب مسيرة 70 عاما. الله أعلم، يعني هذه 70 عاما هل هي للراكب أو يعني للبريد أو لغيره؟ ما منهم بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 70 عاما، وإن للنار 7 أبواب، ما منهن بابان إلا بينهما مسيرة الراكب 70 عاما. النار أنقص باب، الجنة 8 أبواب، والنار 7 أبواب. قلت يا رسول الله ما يطلع من الجنة؟ قال أنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من كأس ما لها صداع ولا ندامة، وماء غير آسن وفاكهة، ولعمر إلهك ما تعلمون، يعني فيها ما تعلمون فيها، وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا أزواج منهم أو منهن مصلحات؟ قال الصالحات للصالحين تلذونهم مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذنكم غير ألا توالد. قلت يا رسول الله هذا أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ قال فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من علم الغيب لكنها أبدية لا يموتون أبدا يحيون فيها ولا يموتون أبدا. قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشركين يعني البراءة من المشركين. إن الله لا يغفر أن يشرك به إلها غيره. فقلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب يشترط في بيعته. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وبسط أصابعه قبضها هكذا وبسط أصابعه يعني على هيئة الإنكار وظن أني مشترط شرطا لا يعطينيه. فقلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه. يعني ليس المراد طلب الحكم أو طلب الملك ولكن المراد أن نعبد الله في أي يعني بقعة. ولهذا يقول عز وجل لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهورا. نحل منها حيث شئنا نعبد الله في أي مكان ما تقيد عبادتنا بكنيسة أو بغيرها ولا يجني على امرئ إلا نفسه يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ذلك لك حل منها حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. فبايعناه ثم انصرفنا. فقال ها إن ذين ها إن ذين ها إن ذين يعني يمدح الاثنين ثلاثا لمن يقرئني. نعم قال ثلاثا ها إن ذين ها إن ذين لمن يقرئني حديثا لأنهم من أتقى الناس لله في الأول والآخر. فقال كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب من هم يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق أهل ذلك منهم أهل السائل منهم. قال فأقبلت عليه هذا قاله لقيط بن عامر فأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى منا في جاهليته من خير؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق في النار لأنه في جاهلية. قال فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس. النبي صلى الله عليه وسلم سكت مقرا لهذا القول. قال فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله وأبوك يا رسول الله ثم نظرت فإذا الأخرى أجمل فقلت وأهلك يا رسول الله؟ قال وأهلي. لعمر الله حيث ما أتيت عليه من قبر قرشي أو عامري قبر قرشي من أهلي أو عامري من أهلك مشرك يعني بشرط أن يكون مشركا مشرك فقل أرسلني إليك محمد صلى الله عليه وسلم فأبشر بما يسوءك تجر على بطنك ووجهك في النار. قال فقلت فما فعل ذلك بهم يا رسول الله وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبونهم مصلحين؟ قال ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا فمن أطاع نبيه كان من المهتدين ومن عصى نبيه كان من الضالين. ويدل لهذا قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا يدل على أن الرسالة عمت وأنه لا حجة لأحد في أن يشرك. فلا يعذر أحد بدعوى الجهل على الشرك بدعوى الجهل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا يدل على عموم يعني بعثة الرسل وبلوغ الحجة، وأنه لا عذر لأحد في الشرك بدعوى الجهل. قال أبو بكر ابن إسحاق نعم، قال ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن أطاع نبيه كان من المهتدين، ومن عصى نبيه كان من الضالين. قال أبو بكر محمد بن إسحاق يعني المصنف ابن خزيمة، معنى قوله غير أن لا توالد أي لا يشتهون الولد، لأن في خبر أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتهى أحدكم الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة. ابن القيم يعني تكلم على هذا الحديث وذكر أنه الله أكبر صلى الله وسلم على نبينا